لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وفقنا جميعا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: ولو أمكنه القيام متكئا على شيء أو القيام على ركبتين لزمه ذلك، لأنه ميسور أن يعدد أركان الصلاة. أتى بالنية أولا، وهي الركن الأول من أركان الصلاة، ثم استقبال القبلة هو الركن الثاني، ثم القيام في القابع وهو الذي يشرح عليه هذا الدرس. قال: لو أمكنه القيام متكئا على شيء، أي مو مجرد أن يرى نفسه فيه كعب أو الوقوف عليه ثقيل، يجلس كما قلنا في الدرس الماضي على الكرسي ويصلي بالإيمان، هذه صلاة غير صحيحة لمن كان يقدر على أكثر من ذلك. خلاصة ما قرأه القارئ الكريم في هذا الدرس أن المصلي عليه القيام وهو الاستقامة، وعليه الركوع وهو أن ينحني، وعليه السجود وهو أن يسجد على الأرض على سبعة أعظم، فمن قدر على ذلك وجب عليه كل ذلك، ومن عجز عن شيء من ذلك فعل الممكن الذي يقدر عليه. فلو أمكنه القيام متكئا على شيء، واحد ما بيحسن يوقف، بس بيحسن يوقف إذا كان عمل أركان مثلا، أو اتكأ على كرسي جنب منه، أو كان داعي أو غيره، يجب عليه أن يفعل ذلك، لا يجلس ويقول لا أستطيع القيام. لو أمكنه القيام متكئا على شيء أو القيام على ركبتيه، قد يكون في ركبتيه قساوة، ما في ليونة، المفصل عند الركبة ما في ليونة، ما تنتنى معه ركبته، ما بيحسن يكون جالس، لكن بيحسن القيام على ركبتين، يعني يجلس نوع من القفصاء، يجلس على وركه ووركه على رجليه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الارض، يعني يكون نصف قائم، بدل ما يكون قيام كامل، يكون اذا جلس على ركبتيه قد قام نصف قيام. يجب عليه ذلك، يعني اللي عم يصلوا على الكراسي لازم يسمعوا الدرس هذا، ومجرد ما نلاقي حاله والله اريح له على الكرسي، يقعد على الكرسي وبيهز براسه وخلص، ما صارت الصلاه كامله. لا، ان يقدر على شيء من الواجبات ان ياتيه بكامله لا يجوز له ان ينقص منه شيئا، والا اذا لم يستطع ان يقوم إلا أن يكون متكئا على شيء وجب عليه القيام والاتكاء. فإذا لم يستطع القيام كاملا قدر على نصف الخيام ان يجلس على ركبتين، يعني يعتمد على ركبتين ويبقى مستوي الظهر، يجب عليه ذلك. ولو امكن القيام متكئا على شيء او القيام على ركبتين لزمه ذلك، لانه ميسور. شو معنى الحكيم؟ ان قاعده نحن الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني اذا عجز عن شيء وقدر على شيء لا يسقط الهيئه او العمل الذي يقدر عليه لانه عجز عن غيره. الميسور لا يسقط بالمعسور، فهذا ميسوره ان يقف متكئا، ان يقف متكئا لا تقعد، وميسوره ان يقف على ركبتين، ان وقف على ركبتيك ولا تقعد. ولو امكنه القيام متكئا على شيء او القيام على ركبتين لزمه ذلك لانه ميسور، والميسور كما قلنا لا يسقط بالمعسور. ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام قام وجوبا وفعل ما امكنه في الحياء لهما بصلبه. يحسن يقوم بس ما بيحسن يركع ويسجد، وانا في ناس هيك لازم يقوموا، لانه جايين على كان ماشيين، جايين قريب وجايين عم يسعفوا، بس بجانب يقعدوا على الكرسي. والطريق كانوا ماشيين مستقيمين ما فيه شيء، بس خلص الصلاه بيوقف برا وهو فيه وبيحكوا سير وقصاص وشغلات طويله عريضه، اصبح قادر على القيام. شو معنى قولوا قعوده؟ لا يجوز له ان يصلي قائما. ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام، يستطيع القيام لكن لا يستطيع الركوع او لا يستطيع السجود او لا يستطيعهما، قام وجوبا، لان القيام قادر عليه، قام وجوبا وفعل ما امكنه في انحنائه لهما. ما بيحسن يحمي ظهر الحناء كامل، يحميه على قد ما بيحسن بيصلي في الركوع وكذلك في السجود. وينبغي ان يكون السجود احفظ من الركوع حتى يتميز الاركان بعضها عن بعض. وفعل ما امكنه في انحنائه لهما، انحنائه للركوع وانحنائه للسجود، بصلبه بظهره. فان عجز فبرقبته وراسه، يصلي على الواقي وبصير بينحني راسه ورقبته. اذا ما بيحسن يضع حجاره، شايف الدقة هذه؟ ايوه. فان عجز فبرقبته وراسه، فان عجز ما بيحسن طحي رقبته كمان ولا راسه. او ما اليهما، كان بهما اشاره، معناه او ما يعني فعل الممكن، او عجز عن قيام بلحوق مشقه شديده، عجز عن القيام بلحوق مشقه شديده، يعني يتعب آلم إيلام شديد إذا بده يوقع، قعد كيف شاء. القعود له هيئات، بجوز يتربع، بجوز يقعد ركبة نص، بجوز يقعد على ركبتين، بجوز مفترش، بجوز متوري، عملية قعدة كيف شاء. أي نوع أو هيئة من هيئات القعود يجزله، لكن افضل الهيئات في ذلك الجلوس قال وافتراشه افضل من تربعه وغيره، افضل الجلسات غير الجلسه الاخيره التي يعقبها السلام الافتراش. معنى الافتراش ان يثني رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب الرجل اليمنى. هذا اسمه افتراس. سموه افتراس لأنه افترش رجله اليسرى، يعني سواء فرش أو أعد عليها. وافتراسه أفضل من تربعه وغيره، يعني أفضل من التربع وأفضل من غير التربع، أفضل من ركبتين ونص وأفضل من ركبتين وهكذا. لأنه الافتراش قعود عبادة، الافتراش جلسة المصلي، ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة، وإلا جلس كيف شاء. فأولا ميز الافتراش على غيره، بعدين بين أنه في نوع يكره مو بس يميز غيره عليه، وهو الإقعاء في قعدات الصلاة. شلون الإقعاء مكروه؟ الإقعاء نوعين، في إقعاء مندوب بين السجدتين، في إقعاء مكروه مطلقا في الصلاة، وهذا الذي يعنيه الآن. ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة، إلا بصورة بها بأن يجلس المصلي على وركيه ناصب الركبتين، النهي عن الإقعاء في الصلاة. يعني بصراحة تهيئة جلوس الكلب، شلون بيجلس الكلب؟ يقعد على وركيه وبينصب ركبتين، هذا اسمه الإقعاء المكروه. أما الإقعاء الآخر أن ينصب رجليه ويجلس على عقبيه، هذا من مستحب بين السجدتين، لكن الافتراش كمان أفضل منه. ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة بأن يجلس، هذا صورة الإقعاء، بأن يجلس المصلي على وركيه ناصب الركبتين للنهي عن الإقعاء في الصلاة، لا تقعي بين السجدتين. هذا حديث رواه الحاكم وصححه. ومن الإقعاء نوع آخر يسموه إقعاء لكن على غير هذه الهيئة التشريع، ومن الإقعاء نوع مسنون بين السجدتين، لكن الافتراش مثل ما حكينا، وإن كان الافتراش هو أفضل منه، وهو إقعاء مسنون يعني مو مكروه، هو أن يضع أطراف أصابع رجليه، يضعهم يعني على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ثم ينحني المصلي قاعدة بركوعه إن قعد. إن هذا الإقعاء الثاني مسنون، إنه بيقعد على رؤوس أصابعه رجليه ويجلس بوركيه على عقبيه، ناصب رجلتينه وقاعد على عقبيهما، هذا مطلوب في السيوس بين السجدتين، لكن الافتراش أفضل. وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع أليتيه على عقبيه، ثم ينحني المصلي قاعدا. إذا كان عم يصلي قائما معروف أنه بيرفع يديه الكعب، ينحني وقت يديه السجود يصل إلى الأرض. طيب هذا اللي عم يصلي قاعد شلون بده يسجد ويركع؟ قال ينحني المصلي قاعدا لركوعه إن قعد، وأقله أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، يعني ينحني بالركوع إلى أن تحاذي جبهته رؤوس ركبتيه. والأفضل أن ينحني أكثر إلى أن يواجه محل سجوده. هذا بالنسبة للركوع. ثم ينحني المصلي قاعدة عندما يصلي قاعد، ينحني لركوعه إن قاعدة. فهو أن يضع أطراف أصابعه رجليه ووضع رجليه على عقبيه، ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه إن قدر. نعم. هو عيون القاعد إن قدر أحسن. وأقله أن ينحل إلى أن تحاكي جبهته ما قدام ركبتيه، وأكمله الأفضل أن يزيد في الانحناء أن تحاكي جبهته محل سجوده، يعني بينحل أكثر في الركوع، وبالتالي طبعا يطمئن في الركوع ويطمئن في السجود ويطمئن في الجلوس بين السجدتين. لكن لا تصلي قاعد تلاقي ما في طمأنينة بنوب بنوب، شيء انه يرفع هيك ورجل يسجد. ايوه هذا ما صحت صلاته، لان النبي اللهم صل عليه قال لوسيم صلاته قال صلي فانك لم تصلي، قال صلي فانك لم تصلي، لانه ما كان يطمئن. وأقل أن ينحني إلى أن تحامي جبهته ما قدام ركبتيه، وأكمله أن تحامي جبهته محل سجوده، وركوع القائم في النفل كذلك. يعني هذا كان عم يحكي على صلاة الفرض. صلاة الفرض القيام فيها واجب لمن قدر. طيب صلاة النفل يجوز يصلي قائم وإن قدر على القيام، شلون بده يركع السجود؟ نفس الشيء. وركوع القاعد في النفل كذلك. فإن عجز عن القعود ما بيحسن لا يوقف ولا بيحسن يعود، اضطجع على جنبه وجوبا، يعني ما بجوز يستلقي أو ينام على وشه، بدأ يضجع على جنبه والأفضل الأيمن. فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعا رأسه، لأن يرفع قليلا بالشيء ليتوجه إلى القبلة. يعني لما بدأ يصلي مستلقي على ظهره يحط له تحت رأسه شيء مقدم شيء مسلاته شيء شفاي، ايوه شيء انه يرتفع راسه حتى يكون وشه مستقبل القبلة. ميج التالي هذه خبر عمران السالك عمران بن حصين اللي كان مع بواسير من خطاب النبي عليه الصلاه والسلام، شكا للنبي عليه الصلاه والسلام قال له صلي قائما، فإن عجزت فقاعدا، فإن عجزت فكن مضطجعا، فإن عجزت فمستلقيا. فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعا رأسه، يعني يرفعه قليلا بشيئين. طبعا إذا بده يرفعه بدون ما يحط تحته شيء يتضايق، لا توجع رأسه، يحط له تحته شيء ويساعد. ليتوجه من القبلة بوجهه ومقدم بدنيه، هو استقبال القبلة عند مبنى الصدر مو بالوجه، لكن لما رفع راسه ارتفع قسم من صدره ايضا، وهذا هو المقصود. نعم. الا ان يكون في الكعبة وهي مسقوفة، إذا كان عم يصلي بوسط الكعبة وارجعوا مسقوفة كما هي الآن مسقوفة. أما يقول الشنطة لأنه قد يمد سقفها وما في سقف وعم يصلي بالكعبة. إذا صلى مستلقي صار عم يستقبل للسماء وعم يستقبل الكعبة. أما إذا كان مسقوفة شلون ما استقبل عم يستقبل الكعبة. كان رفع راسه وعم يستقبل جدارها. ما رفع راسه وعم يستقبل سقفها. هذا من مستحب بين السجدتين، لكن الافتراش كما افضل منه، ويكره الايقاع في قعدات الصلاه بان يجلس على سوره الايقاع، بان يجلس المصلي على ورتيه ناصر الركبتين للنهي عن الايقاع في الصلاه. لا تقل بين السجدتين. هذا حديث رواه الحاكم وصححه. ومن الإيقاع نوع آخر يسمونه إيقاع لكن على غير البشع. ومن الإيقاع نوع مسنون بين السجدتين، لكن الافتراش مثل ما حكينا، وإن كان الافتراش هو أفضل منه، وهو الإيقاع المسنون اللي مكروه هو أن يضع أطراف أصابع رجليه، يضعهم يعني على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه إن قعد. ثم هذا الإيقاع الثاني المسنون أنه يضع على رؤوس أصابعه رجليه ويجلس بوركيه على عقبيه، ناصب رجلتينه وواحد على عقبيهما. هذا مطلوب في السلوس بين السجدتين، لكن الافتراش افضل، وهو ان يضع اطراف اصابع رجليه ويضع اليتين على عقبيه، ثم ينحني المصلي قاعدا. اذا كان عم يصلي قاعدا معروف انه بيرفع يديه الكعب ينحني وقت الزور يصل الى الارض. طيب هذا اللي عم يصلي قاعد شلون بده يسجد ويركع؟ قال ينحني المصلي قاعدا لركوعه ان قعد، واقله ان ينحني الى ان تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، يعني ينحني بالركوع الى ان تحاذي جبهته رؤوس ركبتيه. والافضل ان ينحني اكثر الى ان يواجه محل سجوده. هذا بالنسبه للركوع. ثم ينحني المصلي قاعدا، اللي عم يصلي قاعد ينحني لركوعه ان قعد. لركوعه ان قدر. نعم. هو عمود القاعد ان قدر احسن. واقله أن ينحل إلى أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، وأحمله الأفضل أن يزيد في الانحناء أن تحاذي جبهته محل سجوده، يعني بالحي أتى في الركوع. وبده طبعا يطمئن في الركوع ويطمئن في السجود ويطمئن في الجلوس بين السجدتين. لا في ناس يصلي قاعد تلاقي ما في طمأنينة بنوب بنوب، شيء انه يرفع يده ورجله السجود. ايوه هذا ما صحت صلاته، لان النبي اللهم صل عليه قال للمسيء صلاته، قال له صلي فانك لم تصلي، قال له صلي فانك لم تصلي، لانه ما كان يطمئن. وقال ومن حمها هي ان تحامي جبهته ما قدام ركبتيه، واكمله ان تحامي جبهته محل سجوده، وركوع القائد في النفل كذلك. يعني هذا كان عم يحكي على صلاه الفرد. صلاه الفرد القيام فيها واجب لمن قدر. صلاه النفل يجوز يصلي قائد وإن قدر على القيام، شلون بده يرفع وجهه؟ نفس الشيء. وركوع القائد في النفل كذلك، فإن عجز عن القعود ما بيحسن لا يوقف ولا بيحسن يعود، إذ رجع على جنبه وجوبا، يعني ما بجوز يستلقي أو ينام على وشه، بده يرتجع على جنبه والأفضل الأيمن. فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعا رأسه، لأن يرفعه قليلا بالشيء يتوجه إلى القبلة. يعني لما بده يصلي يستلقي على ظهره ويحط له تحت رأسه شيء مخده شيء سمناله شيء شداري، ايوه شيء انه يرتفع راسه حتى يكون وشه مستقبل القبيل. ميجي الطائي قال لي خبر عمران السابق، عمران بن حصين اللي كان مع البواسير صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، شكى للنبي عليه الصلاه والسلام انه صلى صلي قائما، فإن عجزت فقاعدا، فإن عجزت فمضطجعا، فإن عجزت فمستلقيا. فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعا رأسه، يعني يرفعه قليلا بشيء. طبعا إذا بده يرفعه بدون ما يحط تحته شيء يتضايق، لا توجع رقبته، يحط له تحته شيء يساعده. ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه، هو استقبال القبلة عند منا بالصدر مو بالوجه، لكن لما رفع رأسه ارتفع قسم من صدره أيضا، وهذا هو المقصود. نعم. إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة، إذا كان عم يصلي بوسط الكعبة والكعبة مسقوفة كما هي الآن مسقوفة، أما يكون الشرطة هذا لأنه قد ينهد سقفها يكون ما في سقف وعم يصلي بالكعبة، إذا صلى مستلقي فعم يستقبل السماء ما عم يستقبل الكعبة. أما إذا كان مسقوفة شلون ما استقبل؟ عم يستقبل الكعبة. كان رفع رأسه ومستقبل جدارا، ما رفع رأسه ومستقبل سقفا، وكل ذلك استقبال للكعبة، ذلك استثناء. نعم. وسنة على الأيمن، فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعا رأسه، لأن يرفعه قليلا بشكل يتجه إلى قبلة وجهه ومقدم بدنه، إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة، ويركع ويسجد بقدر إمكانه. هذا لا يصلي قاعدة، فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود. يعني بيحسن بينحني بس ما بيحسن يصل للأرض. إيه بيساوي الهيئة هذه للركوع والسجود، بيساوي ثلاث مرات هذا كرره للسجود. ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع فعينت تلك الزيادة للسجود. أكمل الركوع أن تواجه جبهته محل سجوده والجلوس مثل ما إذا بيحسن أكثر يخلي الأكثر للسجود، هذا ما عم يحسن يجد على الأرض، خلي الأكثر للسجود والأقل للركوع، لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن. يجب على من تمكن أن يفرق بين الركوع وبين السجود. فلو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدره وكان لذلك أقرب إلى الأرض واجبا، يعني كل شيء يستطيع أن يفعله وكان ممكنا ويجري عليه فعله مثل حقنا الأول، الميسور لا يسقط بالمعسور. عجز عن الكامل لا يترك ما أمكنه، ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدره وكان لذلك أقرب إلى الأرض وجبا، فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه. والسجود أخفض من الركوع، يعني حال كون السجود أخفض من الركوع أومئ برأسه. فإن عجز فلبصر ما بيحسن يحرك رأسه كمان، رأبته معقدة في بصري، بس بصره بيترفع عيونه ركوعا وسجودا وقياما إلى آخره. ما تفكر الصلاة متى كان في حياة وفي عقل لا تسقط عنه الصلاة بحال، يعني ما لحاسن نصلي، لا ما بصير قد ما بتحسن صلي، ما لحاسن ما بصير، بصير ما يحسن لا بصره ولا بعده، هذا الشيء معناته ما بعده. فإن عجز فببصره، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها على قلبه. استحضر وقفه قريت الفاتحة ركعت سجدت وهكذا يصير يمرر أفعال الصلاة كلها على قلبه حتى ما يكون غائب ما يكون غافل. هي الصلاة المقصود منها الحضور مع الله سبحانه وتعالى، والمقصود منها الأفعال والأقوال المخصوصة وإن كانت واجبة، لكن المقصود الأول هو الحضور مع الله. فإذا بالنسبة لجسدي ما قدر على شيء لا ينبغي أن يفوته الحضور مع الله. ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت، يعني لا تسقط عنه الصلاة بحال مهما كان تعبان أو عاجز، طالما في عقل وحياة لوجود مناط التكليف. شو مناط التكليف؟ يعني الذي ارتبط التكليف به وهو العقل، العقل مناط التكليف، وهذه سبب أن الإنسان حمل الأمانة، والسماوات والأرض والجبال عجزت عن حمل الأمانة، ما فيها عقل ما فيها مناط التكليف. وللقادر على القيام أن نبدو قاعدا خلاص للفرق، النافلة. النافلة ولو كان يحضر على القيام له أن يصلي قاعدة سواء الرواتب وغيرها. نعم، يعني حتى سنة الظهر، سنة العصر، سنة العشاء، الوتر كله ممكن يصلي قاعد لأنه سنة نفل، والنفل يجوز أن يصليه قاعدا مع القدرة على القيام، لكن له نصف أصل قائم، يعني هو قائم رتبته في الصلاة مثل رتبة القاعد، لا القائم أو يكلف نفسه أكثر، وقدره الثواب على قدر المشقة. ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف، وللقادر على القيام النفل له النفل قاعدا سواء الرواتب وغيرها، وما تسن فيه الجماعة كالليل وما لا تسن كمان، ولو كان الصلاة المسنوعة مثل صلاة العيد تسن فيها الجماعة، أو صلاة التراويح تسن فيها الجماعة، يصح يصلي قائم يصح يصلي قائم. وما تسن فيه جماعة كالليل وما لا تسن فيه، ومضطجعا مع القدرة على القيام وعلى القعود كما أنه هو مستطيع على جنبه يصلي النوافل إذا حد من الليل لا حال صحيان وتوضي حتى أن يتمثل بالليل ومو قادر يكون أو كسلان ما بده يكون يصلي ذو مضطجع، وعلى القعود مع القدرة على القيام وعلى القعود يجوز يصلي مضطجع مع المستقبل معناته مو جائز. في حديث البخاري من صلى قائما فهو أفضل، يعني هذا السنن، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القائم، ويلزمه هذا اللي عم يصلي مضطجع أو قاعد يلزمه أن يقعد للركوع والسجود، يعني وقت يسجد ويركع يشرس ما بده يتم مضطجع، مضطجع بدال القيام. ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم تصح. استلقى إذا بيحصل مضطجع ما بيصح يصلي مستلقي، أما إذا يعجز أيضا عن الاضطجاع يصح يصلي مستلقي. كل ندم يجوز ولو أمكنه ما هو أكمل إلا الاستلقاء، استلقاء لا يجوز حتى يعجز عن الاضطجاع. ويلزمه أن يقعد في الركوع والسجود، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم تصح صلاته، ومحل نقصان أجر القائد والمنتج عند القدرة، يعني أنت بيكون اللي عم يصلي قائد إلى نص أجر القائد إذا كان قادر على القيام، ما إذا عاجز عن القيام إلى أجر كامل لأنه بالفرد صح اللعب. ومحل نقصان أجر القائد والمنتج عند القدرة، وإلا لم ينقص من أجرهما شيء. ثم قال والثالث من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، هذا صار معنى النية والاستقبال والقيام.